الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرًا وأرفعهم وأجلهم وأولهم يوم القيامة شأنًا وذكرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد بعون الله من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان درسي وحلقة هذا المساء ثمار الجنة. الجنة أعظم موعود وعده الله عز وجل عباده، قال ربنا في كتابه العظيم: كان على ربك وعدا مسؤولا. والعنوان يتحدث عن مضاف ومضاف إليه. فأما كلمة ثمار فإنها جمع ثمرة، والعرب تتوسع في جمع كلمة ثمرة، تقول ثمار وتقول ثمر وتقول ثمر وتقول أثامير وتقول أثمار. ولا يعهد في كلام العرب كلمة تجمع هذا الجمع اللهم إلا كلمة أكمة، فإنها تجمع على أكم وأكاميم وأكم وأكمام وغير ذلك، فهي نظيرة كلمة ثمرة. والأصل في معنى ثمرة حمل الشجر، قال الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. والحديث هنا عن ثمار الجنة، إلا أننا قبل أن نأتي على ثمار الجنة نأتي تعريجا يسيرا على بعض من ثمار الدنيا كما جاء ذكرها في كتاب ربنا جل وعلا. الله عز وجل أخبر أن الخليل إبراهيم دعا ربه بعد أن رفع القواعد من البيت، أو قبل ذلك، أن يجعل هذه البلدة أي مكة بلدة مباركة. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم قال ربنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هنا نأتي لكلمة الثمرات، جاءت مجموعة في توسل ودعاء خليل الله إبراهيم ربي جل وعلا أن يرزق من يحفون هذا البيت العتيق، من يسكنون ذلك البلد الآمن بالثمرات. قال أهل العلم: والذي دعا إبراهيم إلى هذا أنه خاف أنهم لو احتاجوا إلى الطعام سيرتحلون عن ذلكم المكان ويبقى البيت بلا أحد يطوف حوله أو يقوم على شؤونه. فجمع لهم بدعائين عظيمين: سؤال الله عز وجل لهم الأمن، وسؤال الله عز وجل لهم الرزق. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قريش: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربنا عز وجل يقول هنا: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا الخليل إبراهيم ربه جل وعلا أن يرزق أهل مكة من الثمرات، وأنت ترى إلى يومنا هذا ولله الحمد والفضل والمنة كم يجبى إلى مكة من الثمرات، بالرغم من أنه معلوم أن مكة كما وصفها خليل الله ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فهنا وردت كلمة الثمرات في القرآن لكنها تتكلم عن ثمار الدنيا. نأتي إلى خبر أبي بن كعب الذي يتحدث عن وفاة أبينا آدم عليه السلام، فإن أبانا آدم عليه السلام عاش ما كتب الله له أن يعيش وقد عمر، ثم لما أدركته الوفاء نزلت الملائكة معها الكفن والحنوط من الجنة، ومعهم المكاتل والمساحي والفؤوس كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. كان أبناء آدم ممن لصلبه ممن كان موجودا ذلكم الزمان خرج، فلقيتهم الملائكة فسألت الملائكة أبناء آدم عما أخرجكم، قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. ومن هذا الحديث الذي هو مرفوع موقوف على أبي بن كعب على الصحيح أخذنا عنوان هذه الحلقة. فأبناء آدم عليه السلام قالوا للملائكة إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. فآدم عليه السلام سكن الجنة أول من سكنها ولم يسكنها أحد قبله، ثم وعده الله عز وجل إن تاب أن يعود إليها. وقال ابن القيم رحمه الله وقال غيره: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فاشتهى آدم عليه السلام ثمار الجنة، فثمار الجنة مطلب منشود، ما زال عباد الله وأولياءه الصالحون المقربون يسألونه ربهم أطعمنا الله وإياكم من ثمار الجنة. هذا كله في الحديث عن التوطئة للحديث عن ثمار الجنة. نأتي للحديث عن ثمار الجنة في القرآن. ربنا عز وجل قال في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه البشارة يمليها القرآن علينا، أن الله عز وجل يخبرنا ما أعده ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه لمن آمن به وعمل صالحا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما هذا كل هنا أضيفت إلى ما المصدرية، فهي تصبح ها هنا ظرف زمان، بل قال العلماء إنها تستغرق الزمن. كلما رزقوا منها أي في الجنة من ثمرة الرزق، فسمى الله عز وجل ثمار الجنة رزقا، وهذا أمر لا خلاف فيه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جاءت من قبل منقطعة عن الإضافة، بمعنى أنها مبنية على الضم، لم يذكر القرآن من قبل ماذا، ولهذا اختلف العلماء. فبعض أهل العلم يقولون إن التشابه في الأسماء ما بين ما يرى في الجنة وما بين ما قد رؤية في الدنيا هذا معنى قول الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أن المؤمنين الصالحين الذين يمتعون في الجنة إذا رأوا تلك الثمار من ثمار الجنة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي هناك تشابه في الهيئة ما بين ثمار الجنة وثمار الدنيا. هذا الذي رزقنا من قبل، فيصبح معنى من قبل أي من قبل في الدنيا، من قبل موتنا، من قبل أن نبعث، من قبل أن ننشر، من قبل أن ندخل الجنة. هذا معنى من معاني الآية، لكنه عندي معنى مرجوح والعلم عند الله، والذي يظهر العلم عند الله أنهم إذا قطفوا ثمرة جاءت مكانها أخرى، إذا قطفوا ثمرة جاءت مكانها أخرى، فيصبح قولهم من قبل كأن الغاية من الآية أن يقال أن ثمار الجنة متحدة في الشكل مختلفة في الطعم، متحدة في الشكل مختلفة في الطعم، فهي تتشابه جدا، ولهذا قال الله عز وجل وأتوا به متشابها، لكنها في طعمها تختلف، ولا يقدر على رزق كهذا إلا الله، وهذا من أعظم النعيم الذي في الجنة. وروي عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال ما من ثمرة في الدنيا إلا وفي الجنة مثلها، إلا أنها المر منها حلو، إلا أن المر منها حلو، قال حتى الحنظلة. هكذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ربنا عز وجل يقول هنا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها، أي مع هذه الثمار أزواج مطهرة من كل ما يعتري النساء في الدنيا وهم فيها خالدون. وهذا أعظم نعيم وأجله، أن نعيمهم لا ينقطع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهنا آية تحدثت عن نعيم الجنة. من نعيم الجنة الثمار، هذه الثمار قال الله عز وجل عنها في سورة محمد بعد أن ذكر الأنهار، ذكر نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل، ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولهم فيها من كل الثمرات، وله فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، كل الثمرات من غير استثناء، فكل ثمرة في الدنيا موجود مثلها في الجنة، وما ويزيد عليها ما عده الله مما يشمله قوله عليه الصلاة والسلام: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا قول الله عز وجل وله فيها من كل الثمرات، فكل تعني شمول جميع أنواع الثمر، سواء كان فاكهة أو غير فاكهة، كل ذلك يسمى ثمرة. قال الله عز وجل كذلك في آية تبين هذه الكلية، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تبارك اسمه جل ثناؤه فيهما أي في الجنتين من كل فاكهة زوجان. قال بعض العلماء هذان الزوجان رطب ويابس، رطب ويابس يعني فاكهة رطبة وفاكهة يابسة من كل نوع، من كل نوع فاكهة شيء رطب وشيء يابس، وهما في اللذة شيء واحد، في الطيب شيء واحد لا تفاضل بينه، لأن الجنة فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على بال أحد كما حررنا آنفا. فقال ربنا فيهما من كل فاكهة زوجان. إذا جمعنا هذه الآية مع قول الله عز وجل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، ما معنى يدعون؟ ينادون يطلبون، وحولهم غلمان مخلدون، وحولهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يقومون بخدمتهم. يقول رب العزة والجلال يدعون فيها أي في الجنة بكل فاكهة آمنين. آمنين من ماذا؟ بعض أهل العلم، وهذا ينقل عن قتادة، وقتادة له مقام في التفسير لكن العصمة ليست لكل، ليست إلا للأنبياء. يقول قتادة رحمه الله آمنين من الموت، آمنين من الوصب، آمنين من الشيطان، وهذا حق، لكن الآية هنا لا علاقة لها بذلك، إنما ما قبلها من آيات في قول الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين، هذا صحيح أن يحمل عليه قول قتادة، لكن قول الله عز وجل هنا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، الأكمل أن ينزل الأمن هنا على ما يقارب المعنى، على ما يقارب الحال، على ما يتفق مع ما نحن فيه. بيان ذلك أيها المبارك التالي، لما يقول رب العزة يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، هذه كل تعني شيئين، تعني ماذا؟ تعني شيئين، الأول الكثرة، الأول الكثرة، هذه الكثرة غالبا ينجم عنها أمران، ينجم عنها أمران. ما الأمران؟ ينجم أن الإنسان إذا أكثر من شيء، أكثر من أكل فاكهة ما، يخاف من أمرين، يخاف أن تنفد تنتهي لأنه أكثر منها، والأمر الآخر يخاف أن تضره، لأنه من السنن التي في الأرض، من الأشياء التي لا يختلف عليها أحد، أن الإكثار من شيء مضرة أذى، مظنة أذى، مظنة مكروه. فيصبح من يأكل كثيرا، من يطعم كثيرا، يخاف من أمرين، يخاف من نفاد ما يأكل ينتهي، ويخاف من ضرر ما من كثرة ما أكل. فلما قال رب العزة والجلال في بيان نعيمه لأهل طاعته قال يدعون فيها بكل فاكهة، ثم قال آمنين، علمنا إن شاء الله تعالى هذا الحق، أنهم آمنون من ماذا؟ آمنون من أن تنفد لا تنقطع، ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهذا القرآن يعضد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. فرب العزة والجلال هنا يقول يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فالأمن الأول آمنين أن لا ينقطع هذا النعيم وأن لا تنفد هذه الفاكهة، والأمن الآخر آمنون أنه لا يضرهم كثرة أكلهم من تلك الفاكهة، مما جرت به العادة في الدنيا أن الإكثار من أي شيء هو مظنة وذى، مظنة مكروه، مظنة وصب، كما هو معلوم لكل أحد. لكن الجنة دار غير الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل لا هي الحيوان، أي لا هي الحياة الحقة، لو كانوا يعلمون. فآمنين حملها على هذا المعنى في ظننا أجمل وأكمل من حملها من أن يحمل على قول قتادة رحمه الله، مع علمنا بمقام قتادة رحمه الله في التفسير كما حررنا. هذا ما ذكره القرآن في ثمار الجنة. نأتي الآن لما جاء في السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر ثمار الجنة. في حديث كسوف الشمس، والصحيح أن الشمس لم تكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، تقدم صلى الله عليه وسلم وتأخر لأنه عرضت عليه النار، فرأى فيها ما رأى مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، ثم تقدم، أخبر الصحابة بعد ذلك لما تقدم ولما تأخر. تقدم عرضت له الجنة، وهم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عنقودا من قطافها. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يحدث: لو أكلتم منه لما فني حتى تنتهي الدنيا، لو أكلتم منه لما فني حتى تنتهي الدنيا. وهذا يدلك على أن على الفارق العظيم ما بين ما أعده الله من متاع في الدنيا وما أعده الله عز وجل من متاع في الآخرة، ولو كان ذلكم المتاع لأهل طاعته. ولهذا قال في آية أخرى: خالصة يوم القيامة، فإن متاع الدنيا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر. فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك العنقود: لو اقتطفه، لو قدر، لو كتب الله له أن يصيبه صلى الله عليه وسلم ويعطيه أصحابه، لأكلوا منه حتى إلى أن تنتهي الدنيا. أي أن ذلك العنقود لن يفنى. لماذا؟ لأنه أتى من دار غير فانية. وهذا منهج عظيم في فهم الأشياء، كمن يرى ميتا في منامه، فإن الميت في المنام لا يخبر إلا بحق، لأنه ماذا؟ لأنه في دار حق. والمقصود عظم ما عده الله عز وجل من ثمار في الجنة لأهل طاعته. وما ثمار الجنة إلا بعض النعيم الذي عده الله للمؤمنين، وإلا في الجنة نعيم آخر. وأي نعيم؟ أدخلنا الله إياكم الجنة بعد عمر طويل وعمل صالح. نفيء إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب كما جرت العادة على أسئلتكم. الحمد لله، نعود إلى ما نحن فيه من الخير. الباقيات الصالحات عنوان برنامجكم، ثمار الجنة عنوان الدرس. الأخ محمد من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعى شيخ، حياكم الله. وأنا أحبك في الله. أحبك الله أخ محمد، حياك الله. يا شيخ، عندي سؤال ودعوة منك إن شاء الله. أنا في السجن. تفضل، ما هذا السؤال؟ مشكلة، رامي في السجن. نعم، ادعي لي ان شاء الله الاسبوع المقبل عندي محكمه، ادعي لي ربي يفرج علي ان شاء الله. والله احبك في الله. احبك الله، اللهم والله انذره يخبط كمان يتكلم معك. اسال الله ان يفرج عنك، اسال الله ان يفرج عنك ويسر امرك ويذهب عنك الهم والحزن والغم، وان يمتعك متاع الصالحين ان شاء الله. قل يا شيخ، قل في سجودك يا اخ محمد: قل في سجودك: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. في سؤال أو نأتي إلى آخر؟ يا شيخ، أنا كنت الهاتف. كنت ماذا؟ كنت الهاتف وعاود لي آخر باش نكتب هذا الدعاء ونطلق السجود إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، حياك الله. الأخ خليفة من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله خليفة. كيف الحال يا شيخ؟ خير وعافية، الله يبقيك. شيخ، شو حكم الذبح عن السيارة الجديدة؟ الذبح عن السيارة الجديدة، ماذا تقصد؟ في ناس الحين عندنا يعني إذا أخذ سيارة جديدة يذبح عنها، لا ذبيحة يعني شاء. أي يختلف، إذا أطعم من حوله فرحا بأنه استطاع أن يشتري سيارة، يعني جرت أعراف الناس أنه يلزمونه زملاؤه إخوانه أهل بيته إذا أخذ سيارة فارهة ذات سعر غال، وقالوا مناسبة السيارة أطعمنا، فهذا من عادات الناس ولا حرج إن أراد أن يطعم زملاءه. أما أن يذبح ليدفع شرا أو يجلب خيرا فلا يجوز البتة. واضح؟ واضح. لابد أن نعرف لماذا ذبح. أحيانا بعض الأعراف في المجتمعات، في المجامع، في الديار، أن الإنسان إذا رزق نعمة الماء يصر عليه من حوله أن يطعمهم، فهذا أعراف وتقاليد لا حرج فيها. مبارك السيارة إذا كانت لك، وعانك الله على إطعام من حولك. أشكرك يا شيخ. في دعاء للسيارة بعد؟ الدعاء لا، دعاء مركوب، لكن السيارة شيء جديد. قل: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعلها مركب خير لي ولمن معي، اللهم اجعلها مركب خير لي ولمن معي. الأخت فاطمة من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أختي. عندي زوج أسئلة يا شيخ. عندي فضل. السؤال الأول على أمي الله يرحمها وفات. حابه كيف باش ندعي لها يا شيخ. ادعي لها بالمغرب. أنا نحبها بزاف يا شيخ، ملي راحت عليا وأنا الشيخ نبكي بزاف عليها. هي أفضت إلى أرحم الراحمين، أنت أكثري من الدعاء لها وتصدقي عنها. السؤال الثاني عندي، أنا مطلقة يا شيخ، والزوج تاعي ظلمني يا شيخ، ما عطانيش حقي، ظلمني بكلام فاحش يا شيخ، وأنا مؤمنة مصلية، ظلمني يا شيخ. ما حكمك في هذا؟ إن كنت صادقة فيما تقولي وظلمك فأسأل الله عز وجل أن السلام عليكم يا أن ينصرك. أسأل الله أن يعينك وينصرك على من ظلمك. نعم. الأخت أم كلثوم من فرنسا. السلام عليكم. السلام، حياك الله أم كلثوم. الله يحييك والله يا شيخ، أحبك الله. حياك الله، تفضلي. أنا سألك عن كلميني من الهاتف، دع التلفاز جانبا. حاضر. انت فضلي. عندي ولدي مريض. ولد مريض؟ مريض مرض عقلاني. نعم. والأخت أم يوسف من الشارقة. السلام عليكم. السلام على يوسف، حياك الله. السلام عليكم يا شيخنا. لو سمحت يا شيخ، عندي شهرين انا ما صمتهم، يعني واحد كنت برضه واحد كنت حامل، وعايزه اقضيهم. يعني المفروض اول اطلع الكفاره او اول القضاء، او ممكن وكيف اطلع الكفاره؟ يعني الشهر ممكن يعني فلوس الشهر كامل اعطاها لشخص واحد، ولا لازم اوزعهم على 30 شخص؟ يعني هو اولا يلزمك القضاء، هذا اولا يلزمك. أيوة. القضاء نبقى في الكفارة، قال بها بعض العلماء، وبعض العلماء لا يراها. فإن كنت ممن يأخذ بقول من يراها، عليك أن تطعمي 30 مسكينا. نعم. عن كل يوم نصف صاع. أطعمي 30 مسكين كل يوم، عن كل لكل مسكين نصف صاع، يعني ليست نقودا إطعاما. أما أنا فلا أرى قضية الكفارة، إنما يكتفى بالقضاء. نعم. أشكرك يا أهلا. أخت مريم من فرنسا، تفضل يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. عندي سؤال، لو هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، وأن تسافر للحج ولا من غير حتى للبلد الثاني؟ لأني سمعت فيه اختلاف. دعينا مما سمعت في الموضوع، مش عارفة أعني ليه، هل أسافر ولا ما أسافرش؟ أنت الآن سافرتي أم لم تسافري؟ سافرتي يا أخت فاطمة ولم تسافر؟ أسافر. هو الأكمل، يعني نهى الشرع عن أن تسافر المرأة من غير محرم، والعمر 60 سنة. لكنه بعض العلماء يقول إذا كان الركب مأمونا جاز لها أن تسافر، لكن لا يلزمك الحج إن لم تجدي محرما. أعانك الله على تأدية فرائضه. نعم. الأخت أم محمد من دبي. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. الله يحييك. بغيت أسألك يا شيخ، بس عندي سؤال شيء أسري يعني. هو الأسئلة الأسرية يعني لا يحسن أن تعلن على ملأ. الأسئلة الأسرية الأكمل الأفضل أن لا تعلن على ملأ. لا، بس شيء نبذة، بس بغيت حابة يعني أعطيك أفسر. إذا مثلا الزوج هو مقصر في، طبعا يعني أكون أنا زوجة ثانية، إنزين، فمقصر في حق زوجته وعياله، إنزين، هو طبعا الله شاهد يعني هو يعني يحترمني، زين، بس انه هو مقصر في التواصل يعني. نعم، باليسر. نعم. واضح واضح. في مثلا انه واضح السؤال، اعطيني السؤال. بس بغيت اعرف اذا يعني الصبر ولا أشوف يعني طبعا بما أني أنا عمري 31 سنة يعني ما أعرف يعني الناس في حد يقول لي من أقاربي والله انفصلي عنه شوفي حياتك برغم عندي 3 عيال عنده منه يعني وفي حد يقول لي والله اصبري هذا يمكن ابتلاء من رب العالمين يشوفك يعني بتصبرين ولا لا الأكمل الأكمل واضح واضح السؤال محمد أخونا واضح الأكمل أن تصبري وتسأل الله عز وجل لنفسك أن يهدي زوجك لك الأكمل الأفضل أن تصبري وأن تسأل الله عز وجل لزوجك أن يهديه الله لك وأن يعينه على قيام العدل بينك وبين الزوجة الأولى نعم الأخت فاطمة من السعودية تفضل يا أخت فاطمة السلام عليكم السلام حياك الله الله يعطيك العافية يا شيخ أنا زوجي خلفته بنات وأنا الزوجة الثانية الحين جبت له بنت واللي قبلي بنتين طيب أين الإشكال؟ طيب هل يعني المشكلة من الحريم أو من الرجل أو ماني فاهمة والله شيخ الذي يهب هو الله جل وعلا ليست هناك مشكلة منك ولا منه أيوة. الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لا علاقة لك ولا للزوجة الأولى ولا له بهذا الأمر هذا شيء من الله لا يملك أحد ولهذا قدمها الله عز وجل بقوله لله وهي لام الملك هذا أمر تام ليس بيد أحد بيد الله ولا ينبغي أن تسألي عن مثل هذا فكم من نساء لا ينجبن إلا بنات وكم من نساء لا ينجبن إلا بنين وكم من زوجهم الله ذكرانا وإناثا هذه أشياء تجري بقدر الله نعم الأخ أبو محمد من أبو ظبي السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ خير من الله وعافية يا شيخ أنا عندي مصيبة بلوى يعني لا إن شاء الله ما عندك إلا الخير تفضل أطلب منك أنك تدعي لي يعني والله يسهل لي أمري الله يسهل أمرك يا شيخ أنا صار لي 10 سنين متعذب يعني في حياتي ومعذبيني الله يسامحهم يعني فأنا عندي 10 أولاد ما شاء الله وين ما أشتغل يفنشوني يعني أشتغل في هاي المحل بعد 2 أو 3 شهور قالوا خلاص اشتغلت مكان ثاني قالوا لي خلاص ما نبغاك وأنا عندي سرتي كل عيالي صغار في المدارس أكبرهم في الثانوية تتكون سرتي من 11 شخص وحالتي صعبة ولا أنت يعني لا تقول إنها مصيبة ولا بلاء هذا قدر جرى وأنت من رزقك إياهم يرزقك ويرزقهم بس يا أنت شيخ يعني خذ الأمور في يعني أنا أسألك سؤال صريح الآن نعم يا شيخ كيفك مع الصلاة والله صلاتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله أصلي وأصلي قيام الليل اللهم إذن ثلثين من الليل الحمد لله وأدعي إلى الله 10 سنين الحمد لله ليس بعد العشر إلا الفرج ليس بعد العشر إلا الفرج سيأتيك إن شاء الله فرج من الله عظيم أسأل الله أن يفرج عنك اللهم فرج عنه نعم الأخ عبد الله من السعودية تفضل يا أخ عبد الله فضيلة الشيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله اسأل يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام اسمعك تفضل جزاك الله خير أنا أحتاج إني أكلمك تحت الهواء الله يجزاك خير فضيلة الشيخ طيب يعطونك الهاتف إن شاء الله جزاك الله خير مضطر إني أكلمك وسؤال يعني إن شاء الله ربنا يسر ربنا يسر نعم الأخ علي من السعودية تفضل يا أخ علي كلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حياك الله خالي كيفك يا شيخ بخير من الله كيف حالك كويس تفضل اسأل طيب أنا عندي حلم هذا ليس برنامج تعبير رؤيا إذا لديك سؤال اسأل أما الرؤى لست من أهل التأويل أبو أحمد من دبي السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته حياك الله أبو أحمد بالله سؤال مناسب للحلقة أتعبون النساء وأصحاب الأحلام ما ولا يهمك يا شيخ كيف حالك أنت الحمد لله شيخي العزيز

أتعذب بهذه يعني أرى أنني لست مخلصة مع الله. انتهى السؤال. وخاصة بكل صراحة أن يعني أمي مصلية تصوم ولكن السؤال واضح شجعني على هذه الفترة. يا أختي لطيفة، الله عز وجل تعبد المؤمنات بالحجاب، وكلما قام الإنسان ما تعبده الله عز وجل به يشعر بلذة الإيمان، والشيطان حريص على أن يهدم ما في المؤمن ما في قلب المؤمن من لذة الإيمان. لا ريب أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها أثرها عليه، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا، فإنه أرشد إلى أن يترك البلدة التي كان فيها إلى بلد فيه قوم صالحون. مع ذلك يصعب ربما عليك أن تترك البلد الذي أنت فيه، قد جعل الله لك فيه الرزق وقد نشأت فيه وظروفك قد لا تعينك على أن تتركه، لكن ثقي تماما أن بقائك على الحجاب وتلذذك بالعبادة وسمعك وطاعتك لربك جل وعلا وفرحك بتلك الطاعة له لذة ستجدينها إن شاء الله عاجلا أو آجلا، ثم تجدين عاقبة هذا الأمر العظيم والثبات على الدين عند غرغرة الروح أول الأمر، ثم في البرزخ، ثم في الجنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الهدى، وأن يرزقنا وإياك لذة الإيمان أينما حللنا وحيثما نزلنا. الأخت أم محمد من ألمانيا. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. والله يا شيخ عندي مسألة كتير حساسة وحابة أحكي معك تحت الهواء، ممكن؟ ممكن إن شاء الله يعطونك الهاتف. يسلموا كتير يا شيخ. السلام عليكم. نعم. كنا نتكلم عن ثمار الجنة. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مر على مر الظهران، مر الظهران منطقة غير بعيدة عن مكة كما في حديث جابر، ثم كانوا يجنون الكباث، والكباث ثمر الأراك، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها. هنا يقف الإنسان مع مسألة، وهي قول عليه الصلاة والسلام، وهذا خارج عن موضوع الأسئلة التي تزاحمت قبل قليل: لماذا عهد الله عز وجل لأنبيائه ورسله بأن يرعوا الغنم دون غيرها من بهيمة الأنعام؟ معلوم أن الغنم لا تركب، لا تحمل صاحبها. الركوب أيا كان يشعر الإنسان بالزهو، يشعر الإنسان بالزهو، فحتى يعصم جل وعلا أنبياءه ورسله من الكبر جعلهم يرعون الغنم دون غيرها، جعل حياتهم في حين من سني عمرهم متعلقة بالغنم، لأن راعي الغنم يجبر أن يمشي، فالغنم لا تحمل صاحبها، لكن راعي الإبل يمكن أن يركبها، يمكن أن تحمله، وعلوه وارتفاعه يشعره بالزهو. فكان أنبياء الله ورسلهم يرعون الغنم، ينتقلون بها من مكان إلى آخر، إنما يمشون على أرجلهم، كما نرى أن كليم الله موسى رعى الغنم 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد انظر وتأمل كيف يحفظ الله عز وجل أنبياءه ورسله. إن من أعظم ما يعين على طاعة الله بعد الإنسان عن مواطن الزهو، وأحيانا قد لا يكون الإنسان لديه ما يزهو به، لكن يكون في قلبه، في نبتة قلبه، ما يدفعه إلى أن يزهو، ما يدفعه إلى أن يترفع، ما يدفعه إلى الكبر على الناس. وقد مر معنا أظن في اللقاء الماضي حديث: من فارقت روحه جسده وهو بريء من 3 دخل الجنة، جاء في مقدمتها الكبر، ثم جاء في ثانيها الدين. نأخذ الأخت زهرة من فرنسا، والغلول يعني الكبر. ألو. الدين. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا زهرة. لا يخليك، عندي أنا سؤال. نعم. بغيت نسقسيه. أنا يا مزوجة هنايا وعندي وليدات في فرنسا، ولكن عندي واحد المشكل نتاع لافامي، الأهل نتاع زوج نتاعي. دونك كان يعني انا كنبغيهم وكنشوف الوجه الله سبحانه وتعالى، ما كنشوف الوجه حتى لشي واحد، لا الزوج تاعي ولا لولادي ولا حتى لشي حاجه، ولكن هما بحال اللي ما كيبغيونيش. وكنمشي عندهم كنبغي ندير معاهم صله الرحم، وشحال مره ما كيبغيوش يحلوا لي الباب، وكنحلف كنقول صيي هذه هي التاليه ما نمشيش. والاخر مره يعني اتهموني بالسحر الاخوات نتاع الزوج نتاعي. وصافي يعني القلب نتاعي بحال وليت كنكرههم، ولكن كنتعذب في الضمير نتاعي، خفت من ربي واش غادي ندير. واش هاد الناس اللي كيتهموني بهذا الشيء يعني واش انا اللي راني كندير الحرام ولا هما اللي كيديروا الحرام؟ وبغيتك باش ترشد لي يا شيخ باش نشوف واش ندير. ما عرفتش راه بحال راني ضايعه واش نمشي. يا اختي الكريمه، المرء احيانا يبتلى بعقوق وقطيعه من حوله، فاذا كان الامر لا يتعدى كونهم يقطعونك فيجب عليك قدر الامكان ان تصليهم بالمعروف، على الاقل التهنئه في حال الفرح والتعزيه في حال الحزن. لكن ان تبين لك انهم يكيدون لك ويتهمونك بما ليس فيك وياتون بالبهتان عليك سواء بسحر او بغيره، فلا حرج عليك ان تقاطعيهم حفاظا على انه لا تكون فيك غائله عليهم، حفاظا على دينك، حفاظا على قلبك، حفاظا على حياتك. انصرفي الى ما ينفعك واهجريهم هجرا جميلا، لكن لا تذكريهم بسوء. وان استطعت من عام الى عام تهنئيهم بالعيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، برئت الذمه ولا يلزمك فوق ذلك شيء. نعم. الاخت ام ايمان من فرنسا. نعم. تفضلي. الو. اي نعم اسمعك. الو يا شيخ، احبك في الله يا شيخ. حياك الله ام ايمان. انا عندي سؤال. انا ام لثلاث اولاد وبنت، والان اريد الانجاب، ولكن انا الح في صلاتي وفي دعائي على ان انجب فتاة، وانا اخاف اني راني نعصي ربي في هذا الالحاح. الاول سؤالك من قبل. نعم. كونك تسألين الله عز وجل أن يرزقك بنتا لا حرج فيه، حتى لو الحيتي في الدعاء. هو يعني المهم هذا يخيفني أني هو يعني المهم ألح في دعائي بأن ربي رزقني فتاة. أنا لا أنفر بالولد، ولكن لا هو المهم عندي ثلاث أولاد وحب يعني بنت أخرى، ولكن لو ربي أعطاني ولد الحمد لله. هذا أهم شيء، هذا هو المهم. هو المهم إذا رزقك الله بعد ذلك أن ترضي بما رزقك الله، إن كان ذكرا أو كان أنثى. هذا المهم والذي يعني في الأمر. نسأل الله عز وجل أن يختار لك ما هو خير وأن يرزقك ما تحبين. الأخ نزار من دبي، تفضل يا نزار. الأخ نزار لم يتيسر بقاء نزار على الهاتف، نؤوب إلى ما نحن فيه. نحن نتكلم عن ثمار الجنة، وذكرنا كيف أن الله عز وجل عصم أنبياءه ورسله من الكبر. إذا بقينا في الحديث عن ثمار الجنة، فإن الله عز وجل جعل هذه الجنة دارا يمتع فيها أولياءه الصالحون، وكل ما ينال الإنسان من كرب وبلاء في الدنيا إنما يعان عليه بأن يتذكر موعود الله عز وجل لأهل جنته. فكما أن الله رزقهم من الثمار ما يبتغون وما تدعو إليه أنفسهم، رزقهم مع ذلك جل وعلا من فضله وإحسانه ما لا يخطر لهم على بال. قال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. ثم يمتعون برؤية وجه الله الأكرم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل ذكره: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر أهل العلم الحسنى بالجنة والزيادة بلذة النظر إلى وجه الله العظيم. ثمار الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى منها بعضا. هو عليه الصلاة والسلام نشأ في مكة، لكنه أكمل سني عمره الطاهر الشريف في مدينته، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة أرض نخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجب من حب الأنصار للتمر، وكان أهل المدينة إذا ظهرت بواكير نخلهم قدموا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتوخى أصقر القوم فيعطيه إياه، يعني يعطيه ذلكم الذي جني له عليه الصلاة والسلام، أي جمع له. والمدينة كذلك فيها من الأعناب شيء، لكن الأعناب في الطائف أكثر، ولذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته لما أتى الطائف يدعو أهلها، في أول الأمر أجفلوا في حقه وردوه الكبار منهم، الكبراء منهم، ثم كأنهم أصابهم شيء من الندم على أن صنعوا به ما صنعوا، فلما بعد عنهم بعثوا إليه بعداس ذلك الفتى النصراني الذي حمل قطافا من عنب، والطائف معروفة به أي بثمرة العنب، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور، فأكل عليه الصلاة والسلام منه. والعنب مر معنا في أول اللقاء أنه من ثمار الجنة، كذلك من ثمار الجنة المنصوص عليها الرمان، الله عز وجل قال في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالرمان نص القرآن على أنه من ثمار الجنة. كذلك فسر قول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، السدر معروف والطلح المنضود قال أكثر أهل العلم أنه ما يعرف اليوم في زماننا بالموز، والمشهور عند أهل العلم ويروى هذا عن ابن عباس وغيره أن ثمار الجنة لا شيء على أعلاها يحتاج الإنسان إلى إذهابه، ولا شيء فيها يزال ولا يؤكل، ولهذا قالوا إن التين أشبه ثمار أهل الدنيا بثمار الجنة، لأن التين لا يترك منه شيء، ليس فيه نوى مثل التمر يرقى، وليس فيه قشرة تزال قبل الأكل، إنما يؤكل كله يطعم كله. فكان مالك رحمه الله يقول إن التين أشبه ثمار أهل الدنيا بثمار أهل الجنة. غاية الأمر أن نعلم أن الله عز وجل أعد لأهل طاعته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالموفق من شمر بالعمل الصالح للقاء ربه واجتهد في الطاعة، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر، يحن قلبه إلى جنان عدن، يشتاق قلبه إلى لقاء الله، أحب الله بقلبه فأكثر من ذكره بلسانه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولا يكون اللسان رطبا بذكر الله إلا إذا ملئ القلب محبة وإعظاما وإجلالا لله. وفقنا الله وإياكم للخيرات، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وجعلنا يوم القيامة ممن قال فيهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله في برنامجكم الباقيات الصالحات من ليلتنا هذه، وقد كان عنوانها ثمار الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.